فجأة سمع صوتا عاليا، وسيدة صاحت: ابني، وضربت جرس الباب. خاف صالح، طارت قطع الطماطم، اصطدم بالباب وجرح السكين إصبعه. لم يهتم صالح وفتح الباب بسرعة، وجد سيدة تصرخ: ابني. سأل صالح عن المشكلة، أشارت السيدة إلى شجرة، وشاهد صالح طفلا معلقا من ملابسه وقطة صغيرة خائفة في أعلى الشجرة، والطفل سيسقط من الشجرة. جرى صالح بسرعة وصعد وأنقذ الطفل، ثم دخل البيت وأحضر الجبن والبيض. شمت القطة الطعام فنزلت من الشجرة. أنقذ صالح الطفل وقطته، ولكن شاهد دخانا من نافذة المطبخ. يا خسارة، احترق الفول وضاع الإفطار.